الكريم. أيها الأحبة، لا يكون لي أن أشكر جمعية الإرشاد والإصلاح على إقامة هذا النشاط الجميل في هذا الشهر المبارك، شهر ربيع الأنوار. كذلك أشكر مركز الرائد على جهودهم في إنجاح هذا النشاط، جزاهم الله خيرا. وأشكركم جميعا على حضوركم هذا الحفل الطيب المتميز إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يكتبه في صحائف أعمالكم وحسناتكم يوم القيامة. واستراحة ثم نعاود النشاط. مرحبا.